ماشي ماشي حضرتك هذه الإيدي بالتابع الرحمة الرحمة فتحة والنبي فتحة والنبي ما كل النبي مال يعني

وَقُلْ إِنَّ الْأَرْضَ Yeah. الله أكبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. اللهم اجعل نور ما تبينا وثواب ما سمعنا من هذا الكتاب الكريم حرف حرف آية آية إلى روح سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأنصاره وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين وإلى روح موتانا موتاكم جميعا يا رب العالمين وإلى روح راحلة الطيارة الكريمة أن تسكنها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن تكلها دورا خيرا من جارها وأهلا خيرا من أهلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهكذا يا المستمع الكريم تمت القلوب عاشق الأرواح مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلهى علينا ذلكم العلم القرآني القارئ بدعاته في نزول هيبة البيت وتحت قمة سماء العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الحي عبد الجليل القارئ المعروف والأقدم التاجي مركز من غمر محافظة الدمامين. سعدنا بأقلام حضراتكم على هندسة الصوت والإذاعات الداخلية والخارجية ومحطات الإدارة الحديثة الكبرى إدارة عدل الأشمون شرشابة بمحافظة الغربية ميلاد قصور الضيافة المترقية الحديثة الكبرى والخدمة الممتازة ومتعيد الحفلات على مستوى الجمهورية مثل العربية إدارة أولاد عجلان شرشابة بمحافظة الغربية أسرة الفتوبة الراحلة آل عصر جميعا عنهم الحج صلاح والأستاذ مجدي والبشمهندس عادل يتقدمون بقلب الشكر والتقدير إلى كل من جاء إلينا في تقديم واجب العزاء وسعيكم أشكر جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.